بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس عمدة الأحكام الصغرى لأبي محمد المقدسي أحاديث في كتاب اللعان، وهذه الأحاديث تتعلق بحكم العزل. وقلنا أن العزل إنزال، أن ينزل أو إنزال المني خارج الفرج قبل حصول الإنزال، أو نزع الذكر من الفرج قبل نزول أو قبل حصول الإنزال لينزل خارج الفرج، فإن هذا يسمى عزلا. يسمى ماذا؟ عزلا. فلما خشي الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر، سألوا، ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم العزل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سؤال، يعني ماذا؟ استفهام إنكاري، لماذا يفعل أحدكم هذا؟ لماذا يفعل أحدكم هذا؟ ومر معنا أن الراوي قال: ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعل ذلك أحدكم. والجمع بين اللفظين أن اللفظ الأول يدل على الكراهة، واللفظ الثاني يدل على التحريم. الأول يدل على خلاف الأولى، والثاني يدل على التحريم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه ليست نفس مخلوقة، أي إذا قدر الله عز وجل خلقها خلقها، إذا قدر الله سبحانه وتعالى خلقها، فإن الله عز وجل ما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن. وما من نفس مخلوقة إلا وقد قدر الله عز وجل وجودها، قدر الله عز وجل ماذا؟ وجودها، بمعنى أن المؤثر في وجودها وعدمها هو تقدير خلق الله عز وجل، أو تقدير الله عز وجل، والعزل ليس بذاك المؤثر. هذا معنى الحديث. ومر معنا إشكال بالأمس ما يتعلق بسبب ورود هذا الحديث في كتاب اللعان فيما يتعلق بالأنساب، في كتاب اللعان فيما يتعلق بالأنساب. أفاد بعض الإخوة نقلا عن ابن قدامة وعن غيره أن هذا الحديث سبب وروده في كتاب اللعان في باب الأنساب، أن الإنسان قد يحصل منه العزل فتحمل المرأة، أن الإنسان قد يحصل منه العزل فتحمل المرأة، فتحمل ماذا؟ المرأة. فيأتي السؤال المقدر: هل تحمل المرأة مع وجود العزل؟ ظاهر الأحاديث نعم، ظاهر الأحاديث أن المرأة قد تحمل مع وجود العزل. فأورد هذا الحديث أنه ليس من أسباب نفي الولد العزل، أن الإنسان قد يعزل مع هذا تحمل المرأة، فلا يكون هذا السبب في نفي الولد أو في التشكيك في الولد، تشكيك ماذا؟ في المرأة، أو كذلك اتهام ماذا؟ المرأة، أو في نفي ماذا؟ الولد. هذا هو الملخص، بمعنى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أنه قد يحصل الحمل مع العزل. ولهذا جاء حديث أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يتعلق أن له جارية فيعزل ماذا منها، وذكر في آخره أنها قد حملت، أنها قد حملت. فعلى كل إيراد هذا الحديث، وهو حديث العزل في باب اللعان، وخاصة فيما يتعلق بلحوق النسب، أنه ليس من أسباب نفي ماذا الولد، أن الإنسان يعزل عن امرأته ثم تحمل، فيريد أن ينفي هذا الولد لأنه لا يحصل الحمل مع العزل. رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأن الحمل قد يحصل مع وجود العزل، وأن الحمل قد يحصل مع وجود ماذا؟ العزل. هذه ملخص الفائدة الذي أفادها بعض الإخوة نقلا عن الموفق بن قدامة، عن الموفق ماذا بن قدامة. فعرفنا المناسبة من إيراد هذا الحديث. بقي علينا حكم العزل. إيش حكم العزل؟ حديث جذامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل قال: ذاك الوأد الخفي. وفيه أنهم كانوا يعزلون ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينههم عن ذلك. والجمع محمول على الكراهة للتحريم، محمول على الكراهة، يعني على الكراهة للتحريم. والفرق بين وأد الجاهلية وهذا الوأد، كلاهما وأد، كلاهما ماذا؟ من الوأد. فإيش الفرق بين هذا وذاك؟ هذا العزل يعني قبل ما يتكون، هذا الدفع قبل وجود النفس، وذاك الرفع بعد وجود النفس. فذاك يعني تقصد قتلها وتقصد قتل الولد، ذاك تقصد. أما هذا فمنع أن يكون ولدا، هذا منع أن يكون ولدا. فالمنع أسهل من الرفع، المنع أسهل ماذا من الرفع. فقد كانوا يدفنون ماذا الأولاد أحياء، ولهم مقاصد في دفنهم فيما يتعلق بالبنات من أجل لا يحصل عليهم العار، وفيما يتعلق بالذكور حتى يعني ماذا من أجل أنه قد لا يجد لهم ماذا نفقة أو مسكنا، في يخشى الفقر، يخشى ماذا الفقر، فكانوا يفعلون هذه الأفعال، وهذا أمر محرم، وهذا أمر ماذا محرم. وأما ما يتعلق بالعزل، هذا لابد أن يكون بإذن من؟ ها؟ إذا أراد الزوج العزل لابد أن يكون بإذن المرأة. وش المرأة هذه، الحرة ولا الأمة؟ الحرة لابد أن يكون بإذنها. لماذا يكون بإذنها؟ لأن لها ماذا مقصد فيما يتعلق ماذا بالولد، وهكذا فيما يتعلق بالتلذذ، فيفوت عليها الولد ويفوت عليها ماذا التلذذ، هذا محرم، وهذا أمر ماذا محرم، فلا بد من إذن. أما إذا كانت أمة فلا، أما إذا كانت من الإماء فلا يلزم هذا ماذا الأمر في حقها. طيب متى يجوز للمرأة، يعني متى يجوز للمرأة أن تجعل ماذا يعني تنظيم الأولاد، تنظيم الأولاد متى يجوز للمرأة أن تنظم الأولاد، يعني ما تريد الولد بعد الولد؟ قد تكون أسباب، السبب الأول إما مرض تتعب المرأة، وإما الرضاع يختل عليها أمر ماذا الرضاع، فإنها قد تحمل مع وجود الرضاع، والصحيح أنها لا تحمل مع وجود المرضع، لا تحمل عادة المرضع، لا تحمل ماذا عادة. وذكروا ماذا أسباب، على كل إذا قامت المصلحة والحاجة فهذا لا حرج فيه، أما إذا قامت مصلحة وحاجة يعني مسألة فقر، ما في مسكن، ما في معيشة، فهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم. وقطع النسل بالكلية لغير ما ضرر، لغير ما ضرر، هذا أمر محرم. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخصاء فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقي معنا الحديث اللي بعده الأخير، تفضل يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب اللعان، قال وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. نعم، هذه أحكام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهذا يتعلق بكتاب النعال، وهو بكتاب اللعان، لأن هذا الشخص الذي ينتسب إلى غير أبيه ينفي أن يكون هذا أبوه، فهذا يدخل في هذا الباب، معناه يدخل في هذا الباب. قال عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل، وهذا الحكم لا يتعلق بالرجال، هذا الحكم عام للرجال والنساء، هذه الأحكام تتعلق بالرجال وتتعلق بالنساء، إما أن ينتسب الشخص إلى غير أبيه أو تنتسب المرأة إلى غير أبيها، ما في فرق بين الرجال وبين النساء، ليس من رجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الرجال لأن غالب الأحكام تتعلق بالرجال من باب الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له عند العلماء، ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، بمعنى أن المرأة لا تخرج من هذا الحكم إذا انتسبت إلى غير أبيها. فقال ليس من رجل ادعى لغير أبيه، أي انتسب لغير أبيه، انتسب لغير ماذا أبيه، ومعنى ذلك أنه اتخذ هذا الإنسان أبا رغبة ومحبة، وكذلك يعني ماذا رغبة ومحبة فيه، وزهدا ماذا في نسبه إلى أبيه، بمعنى ولهذا جاء في الحديث قال وهو يعلم، وهو يعلم ينتسب إلى غير أبيه وله رغبة في هذا الأمر وهو يعلم هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كفر. والمقصود بالكفر هذا قد فسر بالتفسيرين، قيل أن هذا الكفر المخرج من الملة إذا استحل هذا الأمر، واستبعد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، استبعد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الأمر. والمعنى الثاني أن هذا كفر النعمة، أن هذا كفر النعمة، لا شك أن من نعم الله عز وجل على الولد أنه يعني ماذا أن الوالد سبب في وجوده بعد الله، أن الوالد سبب في وجوده ماذا بعد الله، فهو بهذا الفعل يقطع هذه النعمة ويكفر هذه ماذا النعمة حينما ينتسب لغير أبيه، كفر بهذه النعمة. انتساب الإنسان إلى أبيه هذه من نعمة الوالد على ولده لأنه سبب في وجوده بعد الله سبحانه وتعالى، فهذا كافر بالنعمة، هذا كافر بالنعمة حينما انتسب لغير أبيه رغبة عن أبيه وهو يعلم هذا الأمر، يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، فتحتاج من هذا الإنسان إلى توبة، تحتاج من هذا الإنسان إلى توبة. وإلا فقد فسر بعض العلماء الكفر بأنه الكفر المخرج من الملة إذا استحل هذا الأمر هو يعلمه، يقول حلال أن أنتسب لغير أبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى، معنى ذلك تكذيب الحديث، ومن كذب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه معنى ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكفر، وهذا هو الكفر، هذا معنى الاستحلال، هذا معنى الاستحلال، يعني أحل واستحل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ما هو الذي حرمه؟ حرم عليه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينتسب إلى غير أبيه، وهو الآن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم ذلك ويقول هذا حلال، يقول هذا حلال بقلبه وربما قال ذلك بلسانه، فإن هذا من الكفر. هذا التفسير الأول قلنا. والتفسير الثاني أنه إن لم يحصل هذا المعنى فهذا كفر النعمة، أن هذا الفعل كفر ماذا النعمة، أي أن لأبيه عليه ماذا نعمة لأنه السبب ماذا في وجوده، لأنه السبب ماذا في وجوده. قال إلا كفر. قال ومن ادعى ما ليس. أما الانتساب إلى يعني ماذا جده أو إلى أجداده فهذا لا إشكال ماذا فيه مع عدم الرغبة في الانتساب إلى أبيه. بعضهم يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد ماذا المطلب، وهو محمد بن عبد الله، فنسب نفسه إلى جده، فهل هذا في إشكال مع اعترافه بانتسابه إلى أبيه؟ نقول هذا لا إشكال فيه، فإن الإنسان قد ينتسب يعني ينسب إلى قبيلته إلى جده لكن مع عدم زهده في الانتساب إلى أبيه، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا يدخل ماذا في النهي. وما السبب أن الإنسان ينتسب إلى غير أبيه؟ مقاصد كثيرة، من هذه المقاصد أن هذا الوالد قد يوصف بالبخل أو يوصف بالجبن، والولد ما يريد أن ينتسب إلى إنسان وصف بهذه الأوصاف الذميمة، وصف بهذه الأوصاف الذميمة. لماذا؟ لأن هذا الولد قد يكون يعني يوما من الأيام ذا شأن وجاه، فيعني ماذا يعني يستحي أن ينتسب ماذا إلى هذا الشخص، فيريد أن ينتسب بما يناسب مقامه لأنه صاحب جاه، صاحب مسؤولية، صاحب شيء يعني رفعة حصلت له ماذا رفعة حصلت له ماذا رفعة، فهذه من أسبابها. وقد يكون السبب دنيا، وقد يكون السبب ماذا دنيا. ما معنى دنيا؟ هذه الجنسيات التي تتغير، يعني يذهب الإنسان إلى بلد فيجعل يعني يجعل نفسه مضافا إلى شخص من الأشخاص من أجل يتحصل على جنسية، من أجل يتحصل على إقامة، من أجل يتحصل على شيء من هذه الأشياء، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم، لا على أنه ماذا ينتسب لغير أبيه رغبة عن أبيه هو يعلم، ولكن يريد من ذلك مصلحة، فهل يدخل هذا في الكفر أو يقال أن هذا حرام لما يترتب عليه من الغش ولما يترتب عليه من بعد ذلك إذا طال به الزمن قد يورث من هذا الإنسان ولا يدرون أنه ليس بولد له، ليس بولد ماذا له، فقد يكون محرما وقد يكون وارثا وقد تجب النفقة عليه، تحصل أشياء من هذا ماذا المعنى. أما أنه يدخل في الحديث الظاهر لا، لا يدخل في الحديث، ولكنه يدخل من باب ماذا؟ الغش، وهذا أمر محرم. إذا فعل الإنسان الواجب عليه أن يزيله، حصل له جواز، حصل له ترخيص، حصل له جنسية، وهو منسوب إلى شخص من الأشخاص، إن قلنا داخل في الحديث هذه كبيرة، وإن قلنا أنه ليس بداخل في الحديث فنقول هذا يترتب عليه أشياء، فهذا الفعل حرام، هذا الفعل محرم، والواجب عليه أن يزيل هذا الشيء، الواجب عليه أن يزيل هذا الانتساب لغير أبيه، وإن كان فيما يتعلق بدنيا، وإن كان فيما يتعلق ماذا بدنيا. قال إلا كفر، قالوا من ادعى ما ليس له، من ادعى ما ليس له، يعني يدعي الإنسان يعني صفة من الصفات، إما العلم وإما يعني أي شيء من ذا أو حق من الحقوق، يدعي شيئا من الأشياء، يدعي الإنسان ماذا شيئا من الأشياء وشيئا ماذا من الحقوق، وليست هذه ماذا فيه، هذا كالإنسان الذي يتشبع بما لم يعطى. أما إذا ادعى حقا وليس له هذا لا يجوز، حرام. أما إذا ادعى صفة وليست فيه فهذا يتشبع بما لم يعطى، لهذا قال ومن ادعى ما ليس له، يدعي شيئا، يدعي كما قلنا يعني مالا، يدعي علما، يدعي نسبا، يدعي صلاحا، كل هذا يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى ما ليس له، أي ما ليس فيه، أو ما ليس له، قد يكون ماذا من الحقوق من الأموال، أو يتعلق بنسب، أو يتعلق بعلم، أو يتعلق بصلاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا، ليس ماذا منا، أي ليس على هدينا وليس على طريقتنا، مع أنه جاء عن الإمام أحمد وجاء عن ابن مهدي أن هذا الحديث لا يفسر ويبقى على حاله حتى يكون زاجرا، لا تفسر هذا الحديث، لأن بعضهم يقول ليس منا أي ليس من أهل الإسلام، وأن هذا يقتضي ماذا التكفير، لكن الصحيح أن هذا لا يخرجه ماذا، لا يخرج به من الدين، لا يخرج به ماذا من الدين. تعرفون عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان على الإسلام ما لم يأتي بناقض من نواقض ماذا الإسلام، هذا ليس من نواقض الإسلام، هذا ليس من نواقض ماذا الإسلام، يعني أقل الأحوال أن هذا الفعل الذي فعله أو الذي قاله كبير من كبائر الذنوب، كبير من كبائر الذنوب، فقال فليس منا أي ليس على هدينا وليس على طريقتنا، ليس على هدينا وليس على طريقتنا. أما أنه يقال أنه خرج من الدين بهذه المقالة وبهذه ماذا الدعوة أو الدعوة، فهذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. وكما قلنا الإمام أحمد بن مهدي يقولون تبقى هذه الألفاظ على يعني على حالها ولا تفسر حتى تكون زاجرة، حتى تكون زاجرة ماذا للإنسان. قال فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ولا يلزم أن الإنسان يعني يوعد بالنار، فقد يتحقق الوعيد وقد لا يتحقق إذا لم يرتكب ماذا مكفرا، لم يرتكب مكفرا، مجرد الوعد ماذا بالنار لا يدل على أن هذا الفعل أو هذا القول يعني ماذا من القول الكفري ومن الفعل ماذا الكفري، وإنما هذا وعيد قد يحصل وقد لا يحصل، هذا وعيد قد يحصل وقد لا يحصل، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا ليس من الشرك، المقالة الذي قالها ليست من الشرك وليست ماذا من الكفر. وليتبوأ مقعده ماذا من النار، يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، فقد يدخل النار وقد يعني ماذا إن تاب قبل يعني من هذه المقالة فيعني تاب الله سبحانه وتعالى ماذا عليه، وإن مات عليها فهو تحت الوعيد، إن شاء الله عز وجل أدخله النار وإن شاء لم يدخله ماذا النار، هذا من قبيل أحاديث الوعيد، أحاديث ماذا الوعيد الذي قد تتحقق وقد لا تتحقق إذا كانت من دون الشرك بالله عز وجل. قال وليتبوأ مقعده من النار، قال ومن دعا رجلا بالكفر، قال يا كافر يعني، أو قال عدو الله، أو قال يا عدو الله، أي قال هذه المقالة أو هذه ماذا المقالة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إلا حار عليه، أي إلا رجع ماذا عليه، رجع عليه ماذا هذا الأمر. فإن كان ما قاله يعني صحيح فهو صادق ماذا في ما قاله، فهذا لا إشكال عليه، إذا صدق ماذا القائل لم يرجع عليه شيء، إذا صدق القائل عدو الله أو يا كافر وصدق فيما قال، أي وافق يعني الواقع، وافق ماذا الواقع وصدق في هذا الأمر، لا يرجع ماذا عليه، لا يرجع ماذا عليه، هذا إن كان ماذا إن كان كافرا، إن كان ماذا كافرا وصدق القول ماذا فيه. أما إذا لم يصدق ماذا القول ماذا فيه فقد رجع عليه. هل يرجع عليه ماذا؟ الكفر. هل رجع ماذا عليه الكفر؟ قال العلماء يرجع إليه إثم ذلك القول، يرجع إليه ماذا إثم ذلك ماذا القول، ولا يكون كافرا إلا في حال إذا استحل، إلا في حال إذا استحل، وإلا رجع عليه إثم هذه المقالة، إثم هذه المقالة يا كافر أو يا عدو الله. وإنما يكون كافرا إذا استحل هذا ماذا الأمر، فرجع إليه تفسر بتفسيرين عند أهل السنة. لماذا أهل السنة يقول رجع عليه ما أخذوا بالظاهر وهو التكفير وهو يا عدو الله؟ ما هي من أصول أهل السنة والجماعة أن من قال لإنسان يا كافر أنه يكفر؟ ما في من عقائد أهل السنة ولا من أصول أهل السنة والجماعة هذا الأمر. وإنما إذا استحل، إذا استحل هذا ماذا الأمر ربما يقال، أما مجرد أن يقول هذه المقالة نقول هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، فيرجع إليه إثم هذه العبارة، يرجع إليه إثم هذه العبارة. أما إن صدق فقد يعني صدق في قوله ولا يرجع إليه ماذا إثم هذه العبارة الذي أطلقها على هذا ماذا الإنسان. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء في هذه ماذا المسألة، من أقوال العلماء في هذه المسألة. وذكر أن هذا عند مسلم وللبخاري نحوه، أي نحو هذا الحديث. نكون انتهينا من كتاب اللعان، من كتاب النكاح، كتاب اللعان من كتاب النكاح. سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى كتاب الرضاع، سينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى كتاب الرضاع، وما زلنا في كتاب النكاح. بارك الله فيك. عند سؤال أخوان ولا شيء؟ لابد إيراد حديث في كتاب الرضاع، لابد أن يكون له مناسبة بالرضاع، لابد يلتمسون العلماء. نادر ما تجد حديثا يحتار فيه العلماء ما المناسبة من إدخال هذا الحديث في كتاب كذا، لأنه الآن يتكلم على ماذا؟ على كتاب الرضاع، معنا سيذكر أحاديث تتعلق بالرضاع، اللعان تتعلق أحاديث باللعان، هكذا الطلاق، فإدخال حديث في الطهارة في كتاب الطلاق سيستغرب العلماء ما المناسبة من إدخال هذا الحديث في هذا الباب، من إدخال هذا الحديث في هذا الباب. لكن قد تأتي سبحان الله، هذه من يعني من عجائب صحيح الإمام البخاري أنه يدخل أحاديث أحيانا يتحير العلماء ما مناسبة الحديث للترجمة، يذكر حديث ما مناسبة الحديث للترجمة، ولهذا يقولون فقه الإمام البخاري في تراجمه في أبوابه، فقه الإمام البخاري. فأحيانا يذكر لك شيء في باب الشهادات في كتاب النكاح، في باب الشهادات في كتاب ماذا النكاح، يعني يدخل لك أن من لعب بالنردشير كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، يذكر ماذا هذا الحديث في باب ماذا في باب يعني الشهادات. إيش المناسبة، إيش المناسبة بين هذا الحديث وهذا ماذا يعني قد يكون في باب يعني المحرمات، في باب الآداب، في باب كذا، فإدخاله في باب يعني ماذا في باب الشهادة أي معنى؟ يأتي بعض العلماء يستنبط يقولون من فعل هذا الفعل لا تقبل شهادته، من فعل هذا الفعل لا تقبل ماذا شهادته. ولهذا يقولون هذه من أسرار تبويبات الإمام البخاري أنه يورد أحاديث تحت الباب، يتحير العلماء ما مناسبة الحديث للترجمة، إيش المناسبة. ولهذا الإمام البخاري فقيه من الدرجة الأولى، فقيه من الدرجة الأولى. وهذا رد على من يتهم المحدثين بأنهم نقلت أحاديث وليسوا ماذا فقهاء، بل جمعوا بين الفقه هو الحديث، الفقه هو الحديث، الذي عنده الحديث هو الفقيه. إنسان ما عنده إلا هذرة ما وهذرة، وإيش من فقه هذا عنده يتكلم هكذا ما عنده لا آية ولا حديث، وين الفقه هذا؟ فالمحدثون فقهاء، المحدثون فقهاء. نادر من كان من أهل الحديث ينشغل بعلم الحديث ولا ينشغل بالفقه، بالرجال والجرح والتعديل وكذا، لكن يقال هذا عنده حديث ولا يكون فقيها، هذا بعيد، هذا بعيد. الله أعلم. وعلى أحسن الله إليكم شيخنا، هل يستثنى الإحرام والنكاح في تعريف الجمهور لا فرق بين الباطل والفاسد فيما يتعلق درس اليوم للتفريق يعني بين الفاسد والباطل؟ قد يفرق بين الفاسد والباطل في موضعين، في كتاب النكاح وفي كتاب الحج، هذه الفائدة قد ذكرها العلامة العثيمين في الأصول من علم الأصول. لكن عموما لا فرق بين الباطل والصحيح، هذا هو الأصل، لا فرق بين. أما الحنفي فيفرقون تفريقا مطلقا، يفرقون تفريقا مطلقا. أما التفريق المقيد مشهور عند المالكية، مشهور عند الحنابلة، أنهم يفرقون بين الفاسد والباطل في موضعين، وإلا في الفاسد والباطل معنى واحد. طيب، قال هل أحسن الله إليكم، هل يجوز للإنسان المسلم أن يقول لإنسان صوفي يا كافر؟ يقول للصوفي يا كافر؟ لا، إذا ما كل الصوفي كافر يا أخي، لا يصلح له هذا. الصوفي كافر، الكافر تقول صوفي كافر، لكن صوفي كافر هذا ما صحيح، ما صحيح هذا يا أخي. إذا كان عنده ناقض من نواقض الإسلام وقد أقيمت عليه الحجة، هذا أمر آخر. أما الصوفية بعضهم يعني سبحان الله أصحاب زهد وأصحاب عبادة، وعنده بعض الخزعبلات والبدع، لكن ما عنده يعني شيء من الشركيات، يعني الشرك الأكبر أو ناقض من نواقض الإسلام. الصوفية مراتب، الصوفية ماذا مراتب. أما تقول كل صوفي ماذا كافر فيكفر الصوفية، هذا ما يصلح الله. وصحيح أن يعني فرق بين صوفية الآن والصوفية أيام جهة نعم السلام. لا شك أن في فرق بين صوفية القدامى، تصوف ماذا القدامى عبادة، كانوا يتصوفون عندهم زهد وعندهم عبادة. أما هؤلاء لا عبادة لا زهد ولا ورع، لا زهد ولا ورع، يعني لا همل إلا بطنه وفرقه. صوفية هذا العصر لا همل إلا إشباع بطنه وإشباع ماذا فرقه، ونائم طول الليل. أولئك القوم كانوا على عبادة وزهد حقيقة، كانوا على عبادة وزهد يعني حقيقة، ما كانوا يفكرون في هذه الأشياء. أما هؤلاء ما عندهم عبادة، لا عندهم زهد ولا عندهم ورع، ويبحث عن إشباع رغبته فيما يتعلق بطنه وفرقه، وما عند وعنده من العجائب فيما يتعلق بالكفريات والشطحات ما ليس عند الأوائل. هؤلاء عندهم شطح، هؤلاء عندهم شطح، يعني ما يصلي ثم يقول لك أنا أصلي في، طيب ما نرى هذا الصوفي يصلي في المسجد، قالوا هذا يصلي الفجر في الحرم، يذهب يطير إلى هناك فيصلي الفجر في الحرم خلف السديس، ثم بعد ذلك يصبح ماذا في بيته، يرجع إلى بيته قبل الشروق. أين فلان ما يصلي في المسجد؟ قالوا هذا يصلي في الحرم، ما تحتاج، كذب كله، يقولون على الناس. صحيح هذا موجود في تراجمهم. شيخنا هنا قال أحسن الله إليكم، ما معنى الاستبراء في درس اليوم؟ الاستبراء وهو أنه يترك المرأة الذي حصل عليه الزنا أو الجماع حتى تحيض حيضه، حتى نتأكد أنه ما في حمل، هذا معنى الاستبراء، حتى نتأكد أنه لا حمل عليها. طيب، قال هنا بسم الله أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة إلى القول الفقه والحديث، هل صحيح أنه كان الشيخ مقبل رحمه الله يرى بعدم المذاهب الفقهية؟ يعني الشيخ مقبل هل يرى يعني عدم دراسة المذاهب؟ وجزاكم الله خير، يعني دراسة كتب المذاهب. يعني هل كان الشيخ يعني الشيخ نعم الشيخ عليه رحمة الله ما كان يرى، يقول يكفي الكتاب والسنة، يكفي الحديث وكتب ماذا الحديث. أما الكتب المذهبية أن تدرس على مذهب معين، هذا كان في أيام الشيخ في دمّاج، الكتب معروفة عندنا، كتاب يعني بلوغ المرام، كتاب عمدة الأحكام، الدراري ماذا المضية، ماذا لي الشوكاني، ما في شيء اسمه متن أبي شجاع، ولا كذلك عمدة الفقه، ما جاءت إلا بعد موت الشيخ عليه رحمة الله. فالشيخ ما كان يرى للطلاب هذا الرأي، رأي للشيخ عليه رحمة الله، رأي للشيخ، كان يقول يكفي الحديث، يكفي القرآن والحديث، وتترك ماذا كتب ماذا المذاهب. لكن الاستفادة عامة نعم، لكن كتدرس كأنها يعني ككتب تدرس ماذا في المكان، ما كانت تدرس. بل حتى بعد زمنه، بعد زمن الشيخ مقبل عليه رحمة الله، مضى الطلاب فترة من الزمن وبعدها بدأت الدروس في الكتب الفقهية، هذه كتب المذاهب وهي عمدة الفقه، عمدة ماذا الفقه، بدأنا ندرس عمدة الفقه، وإذا بالإخوة كلهم يقول هذا حنبلي هذا حنبلي، وأنا أخذ الكتاب معي أدرس في البدروم في الأسفل، يقولون هذا حنبلي يدرس كتاب الحنابلة، ورفعوا بي ورقة وكذا. المهم حصلت أشياء ومشت الأمور، بعدين فتح الإخوة، فتح الإخوة في هذه الكتب، ولما خرجنا من المراكز خلاص أصبح الأمر مفتوح، افتح لك في متن شافعي، في متن حنبلي، في متن حنفي، افتح. الشيخ يرى المنع، نعم الشيخ كان يرى المنع عليه رحمة الله. قال في قوله إلا رجع إليه أو عليه، هل يكون مرتدا؟ سيكون مرتدا؟ كان معنى الأخ في الله، إذا كان معناه في البث يرجع يسمع تبين الرجوع الله يحفظك. إذا كان يعني يريد يستحل هذا الأمر وهذا الشخص ما فيه هذا الشيء فهذا من العلماء من يقول كافر. أما إذا لم يستحل هذا الشيء ولم يصدق في قوله فيرجع عليه إثم هذه المقالة. هذه الخلاصة اللي مرت معنا. نعم. قال أحسن الله إليكم ما هو أسباب النجاح في نشر الدعوة السلفية جزاكم الله خيرا؟ أحسن نجاح لنشر الدعوة السلفية العلم, الإقبال على طلب العلم, الإقبال على طلب العلم وترك الجدل والمهاترات والفتن. صحيح, لأن المخالف لأهل السنة والجماعة ما هم حول العلم يا أخوان, ينظرون إلى فوق سلطة يعني ثورة انقلابات دول حاكمية, ما عندهم هذه يرونها كما يقال قشور في انشغال طلاب العلم بالعلم هذا الذي ينشر الدعوة السلفية. فالقوم يريدون يجهلون الأمة حتى يقودونها كيف ما شاءوا. فإذا كثر الجهل في مكان قاد الشباب أين ما ذهبوا, لكن إذا تعلم الشباب عرفوا الحقائق, تعلموا العقيدة الصحيحة, المناهج الصحيحة, السنة, يعني علوم الآلة, علوم المقاصد, انتفعوا بإذن الله عز وجل. نشر العلم أعظم ما يكسر يعني الجماعات والحزبيات, وعدم العلم الله تنتشر, حتى ينتشر التصوف, ينتشر التشيع. البلاد الجنوبية سبحان الله قبل مجيء الشيخ مقبل عليه رحمة الله كانت مملوءة بالتصوف, كانت مملوءة ماذا بالتصوف, وكان أكثر الناس عامة تبع الصوفية. والبلاد الشمالية كانت على هذا الحال, يعني ماذا الأكثر تدخل المساجد مسبلين يعني على مذهب الزيدية وعلى مذهب ماذا الشيعة. فجاء الشيخ مقبل عليه رحمة الله فأسس مركزا فنشر العلم, فقضى العلم على هذه البدع والخرافات. انظر الآن مملوءة المساجد والقرى والمدن, ما ترى إلا السنة, ما ترى إلا السنة. وأيضا مما سيقضي على الجماعات بإذن الله عز وجل خارجين على الكتاب والسنة هو نشر العلم. انشر العلم واصبر على العلم وتفقه ماذا في يعني كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم, هذا كفيل بإذن الله عز وجل لإقامة الدعوة السلفية وذهاب ما يخالف الدعوة السلفية. أما ما في علم ونبقى نتجادل ونتهاتر من دون علم هذا ما ينفع. نعم. نقرأ في الله.